والهداية في الحقيقة لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. ولذلك خاطب الله نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن جعل لذلك أسبابا ووسائل يختبر ويمتحن ويبتلي به بها عباده. فلو شاء لهداهم أجمعين، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ جعل هذه الوسائل والأسباب اختبارا وامتحانا لعباده ليعبدوه وليتعرفوا إليه. من أهم هذه الأسباب وهذه الوسائل أن نعلم علم اليقين أن الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده، أن الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده، وأن نعلم أيضا أن هذه الهداية توصل إلى الطريق المستقيم في هذه الحياة ويوم القيامة. من هذه الأسباب وهذه الوسائل الإيمان بالله والتسليم له والاعتصام بحبله. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى يعني التمسك بكتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الجن لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا القرآن هرعوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أيها الكرام، أيها المؤمنون، والهداية للصراط المستقيم ليست آخر المطاف، ليست آخر المطاف، بل الأهم من ذلك هو الثبات على هذا الطريق. من أحب هذا الطريق وسارع إليه وتمسك به وثبت عليه انعكس على مروره على الصراط يوم القيامة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. هدي هناك يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، يوم المرور على الصراط، يوم يقول الأنبياء حين ذاك: اللهم سلم سلم. هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر،

السلام.